بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة العلمية الصيفية الأولى، والتي أقامتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بمكة المكرمة بمسجد الأمير سلطان بحي الزاهد، والتي تضمنت تسجيلات لأصحاب الفضيلة العلماء شيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل في شرح مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، والشيخ حاتم ابن عبود الشريف في شرح كتاب نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 56، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. المسألة 57، تحريف الكلم عن مواضعه. المسألة 58، لي الألسنة بالكتاب. وهذه المسألة موجودة في نسخة مخطوطة. المسألة 59، تلقيب أهل الهدى بالصبأة والحشوية. مسألة 60، افتراء الكذب على الله. المسألة 61، التكذيب بالحق. وهذه موجودة في نسخة خطية. المسألة 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. المسألة 63، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. المسألة 64، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم، الآية. المسألة 65، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. المسألة 66، رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المسألة 67، رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويدرك وآلهتك. المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. المسألة 69، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. المسألة 70، نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 57، وصلنا إليها. نعم، اقرأ. تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. نعم، تسميتهم لمن اتبع كتاب الله عز وجل وآمن لمن أرسلهم الله عز وجل من أنبيائه ورسله، تسميتهم لمن فعل ذلك واتبع ما جاء عن الله واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية ذلك بأنه من قبيل الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك والله أعلم سموا فيما يبدو اتباع الأنبياء أنه من قبيل الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله: ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجودوا الإخلاص لله عز وجل، وجودوا المتابعة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأنبياء إنما أخبروا عن الله عز وجل، وإنما أمروا بما أمر الله به سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من كفرهم بآيات الله وتكذيبهم وافترائهم على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل إنما دعوا أمهم وأقوامهم إنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما قاله هؤلاء هذا من الكذب على الله عز وجل وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، المسألة التي بعدها تحريف 53، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، وهذه المسألة والخصلة من الخصال مشهورة عند أهل الكتاب، وقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم حرفوا كلام الله وغيروا وبدلوا، وأن هذا التحريف الذي وقعوا فيه بالنسبة لكلام الله عز وجل وقعوا في نوعين من التحريف، إما في تغيير الكلام من حيث اللفظ، وإما أن يكون هذا التحريف من جهة المعنى. هذا التحريف إما أن يكون من جهة اللفظ وإما أن يكون من جهة المعنى. فأما الذي يكون من جهة اللفظ فهذا على قسمين، إما بزيادة وإما بنقصان. مثال على الزيادة أنهم زادوا في كتبهم ما ليس منها، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهذا من جملة الزيادة التي زادوا فيما أوحاه الله عز وجل. وأما النقص فمثال على ذلك أنهم أسقطوا ما وصف الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤلوا خبره وحتى يخفوا ما أخبر الله عز وجل فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النوع الأول، أن يكون هذا التحريف باللفظ وإما أن يكون بزيادة وإما أن يكون بنقصان. وأما النوع الثاني من أنواع التحريف هو فيما يتعلق بالمعنى، النوع الثاني من أنواع التحريف هو فيما يتعلق بالمعنى، وذلك أنهم غيروا المعنى، غيروا بعض المعاني التي جاءت في الكتب التي أنزلها الله عز وجل وفي الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى. وبعض هذه الأمة قد وقع في التحريف، بعض هذه الأمة قد وقع في التحريف، لكن هذا التحريف الذي وقع فيه بعض من وقع فيه من هذه الأمة هو أيضا على قسمين، وقعوا في تحريف بعض الألفاظ لكن ليس فيه من قبيل الزيادة أو النقصان، وإنما من قبيل تغيير أواخر الكلم حتى يتغير معنى الكلمة، كما فعل بعض الضالين عافانا الله وإياكم من ذلك في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فنصب لفظ الجلالة، ويريد بزعمه أن موسى عليه السلام هو الذي كلم ربه عز وجل. فقال له بعض أهل السنة أين أنت من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا نوع مما وقع فيه بعض الناس من هذه الأمة، بتغيير أواخر الكلم حتى يتغير المعنى. والنوع الثاني الذي وقع فيه هو فيما يتعلق بتحريف المعنى وتغيير المعنى المراد من اللفظ، فهذا أيضا وقع فيه كثير ممن ينتسب إلى هذه الأمة من الجهمية ومن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ممن غيروا معنى كلام الله عز وجل وبدلوا هذا الكلام وتأولوه على غير تأويله، وهذا من جملة التحريف الذي وقعوا فيه، هذا من جملة التحريف الذي وقعوا فيه. فالله عز وجل حذرنا أن نفعل وأن نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. إذن الخلاصة أن التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب هو على قسمين، إما فيما يتعلق باللفظ وإما فيما يتعلق بالمعنى، والذي يتعلق باللفظ على قسمين، إما بزيادة وإما بنقصان، والذي يتعلق بالمعنى المقصود منه هو عدم اتباع المعنى الصحيح من اللفظ الذي أوحاه الله عز وجل، وإنما أتوا بمعاني أخرى. وهذه وبعض هذه الأمة قد وقع أيضا في شيء من التحريف، ولكن ما وقعوا في تغيير الكلام، الرافضة نعم وقعوا في ذلك، ولكن الرافضة بهذا يكونون كفارا عافانا الله وإياكم من ذلك، بهذا وبغيره من جملة الشرك والكفر الذي وقعوا فيه وتأليههم للمخلوقين، والمقصود بذلك تأليههم لآل البيت ودعائهم وعبادتهم من دون الله والعياذ بالله. فزعموا عافانا الله وإياكم من ذلك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو ناقص، وأن هناك قرآن آخر يسمى بمصحف فاطمة، وأن هذا المصحف هو ثلاثة أمثال المصحف الموجود بين أيدينا. وحتى ألف لهم النور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وتأول بعض أتباعه ممن تأخر حتى يريد أن يخفي هذا الكفر الذي وقع فيه أهل مذهبه وأصحاب ملته، فقال المقصود بهذا هو التفسير، قال المقصود بهذا هو تفسير كان علي رضي الله تعالى عنه يكتبه عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أن جبريل نزل على فاطمة وأخذ يسليها، فكان علي رضي الله تعالى عنه يجلس خلف الباب ويكتب هذا التفسير، وهذا من جملة الكفر أيضا الذي وقعوا فيه عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن معنى هذا أن فاطمة أصبحت نبية بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلامه. فأقول بعض أتباعه ممن تأخر أرادوا أن يعموا خبر هذا الخبر الذي كان أهل مذهبه وأهل ملته واقعين فيه، فقال المقصود بذلك التفسير وليس المقصود بذلك ألفاظ أوحاها الله أو كلام أوحاه الله عز وجل. نعم، فأقول هذه الأمة قد وقعت أيضا في نوعين من أنواع التحريف، إما أن يكون هذا التحريف فيما يتعلق بأواخر الكلم حتى يتغير المعنى، وإما أن يكون هذا التحريف فيما يتعلق بالمعنى، وذلك في تأويل كلام الله عز وجل على غير تأويله، وفي تنزيله وحي الله عز وجل على غير تنزيله الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الواجب على المسلم هو أن يؤمن بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، ومن غير أيضا أن يغير معانيه، وإنما عليه أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة وأن يعمل بما دل عليه اللفظ من غير تحريف ولا تبديل. وإذا تأول بعض كلام الله عز وجل إلى معنى غير ظاهر، الآية تحتمل معنيين، معنى ظاهر مثلا ومعنى غير ظاهر، فإذا حملها على المعنى الذي ليس بظاهر لابد أن يأتي بدليل يدل على ما قال، وإلا سوف يكون هذا الكلام من جملة التحريف والتبديل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله عز وجل تعبدنا بظاهر اللفظ وبظاهر الخطاب، تعبدنا سبحانه وتعالى بظاهر اللفظ والخطاب، لأن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، ولغة العرب معناها ما يتبادر من ألفاظها، فهذا هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. فعندما يحمل الإنسان كلام الله عز وجل على غير ظاهره فلا شك أن هذا يكون من جملة التحريف، ولا يجوز إلا بدليل. فمثلا عندما قال بعض المبتدعة في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال معنى استوى استولى، وهذا ليس بصحيح في لغة العرب، هذا ليس بصحيح في لغة العرب، وإنما معنى استوى أي ارتفع وعلى وصعد واستقوى، كما فسر بذلك كما فسر أو كما جاء عن السلف في ذلك، أو كما قالوا في قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قال المقصود هنا بيده أي قدرته، وهذا أيضا خلاف ما يظهر من لفظ الآية وخلاف ظاهر النص. فالله عز وجل تعبدنا بالظاهر، تعبدنا بالظاهر، لكن ليس هذا الظاهر كما يقول الظاهرية كداود بن علي أو أبي محمد بن حزم عفى الله عنهما، لا، لأنهم في الحقيقة ليسوا بظاهرية وإنما جامدين على النصوص. ولذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول في قوله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهوهما وقل لهما قولا كريما، يقول هذه الآية لا تدل على تحريم الضرب، وإنما هناك نصوص أخرى تمنع من الضرب، أما هذه الآية ما تدل على ذلك. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، لا شك أن هذا ليس بصحيح، لأن في قوله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهوهما، إذا كان الله عز وجل نهانا عن الأف إذن ما كان أعظم من الأف النهي عنه من باب أولى، هذا هو الأسلوب العربي وهذا هو ظاهر القرآن. إذا كان الله عز وجل ينهانا أن نقول أف عندما يقول لك والدك أو والدتك افعل كذا فتقول أف لا نفعل هذا الشيء، هذا ما يجوز وحرام، ما بالك إذا كان هذا بالسب أو بما هو أشد من هذا بالضرب، هذا لا شك أنه محرم من باب أولى. هذا يعتبر خلاف ظاهر اللفظ. كذلك أيضا قال داود بن علي الظاهري أو حكي عن داود بن علي الظاهري في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يغسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، قال لو أن رجلا بال في قنينة ثم صب البول الذي في القنينة صبه بالماء، صبه في الماء، لما كان مخالفا للنهي الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا لا شك هذا الكلام ليس بصحيح. فعندما نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن من أن نبول في الماء الدائم، هذا النهي يكون شاملا لأن يأتي الإنسان ويبول ولا يأتي ويصب البول سواء كان منها أو من غيره، فهذا في الحقيقة جمود وليس قول بالظاهر. فالله عز وجل تعبدنا بظاهر النصوص لكن ليس على طريقة ما يسمى بالظاهرية، وإنما على طريقة الصحابة والسلف وأصحاب الحديث. نعم، مسألة بعد 58 لي الألسنة بالكتاب. الله عز وجل قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. فمن جملة التحريف الذي وقعوا فيه هو لي ألسنتهم بالكتاب، وكما بين الله عز وجل في هذه الآيات معنى اللي معناه هو أن يأتي الإنسان بكلام من عنده ويزعم أنه هو كلام الخالق وأنه مما أوحاه الله عز وجل، وهذا كما تقدم من جملة التعويض الذي وقع فيه أهل الكتاب، وهذا من جملة الزيادة التي زادوا في الشرع الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. نعم. 59 تلقيب أهل الهدى بالفرأة والحشوية. نعم، تلقيبهم لأهل الهدى والعلم والخير والصلاح بأنهم حشوية وأنهم جهال وأنهم لا يعرفون الحق ولا الهدى ولا الصواب وما شابه ذلك، وهذا قد عم وانتشر أيضا في كثير من أتباع هذه الأمة. وقيل أول من تكلم بهذا اللفظ من هذه الأمة هو عمرو بن عبيد المعتزلي، عندما قيل له أن عبد الله بن عمر يقول كذا وكذا قال ابن عمر من الحشوية، ويعني به أنه ما يفهم جاهل، يعني به أنه لا يفهم جاهل، هو أنه مثل عامة الناس إنما هو حشو. ثم من سار على طريق عمرو بن عبيد أخذوا يطلقون على أهل السنة والحديث والأثر، يطلقون عليهم بالحشوية، وأنهم لا يفهمون من الكتاب شيء ولا يفهمون من الشرع، وإنما هم مجرد حشو يأخذون بظواهر النصوص ولا يتفقهون فيها، هكذا زعموا. وهذا في الحقيقة متابعة لمن كان واقع في هذا من أهل الكتاب، فينبغي ويجب على المسلم أن يحذر من هذا غاية الحذر، وأن لا يلقب أهل العلم والفضل والخير والصلاح بأنهم حشوية وأنهم جهال ولا يفهمون وما شابه ذلك. وفي الحقيقة أن الذين يلقبون أهل العلم كما ذكرت هم صنفين من الناس، أهل البدعة والضلالة والانحراف ممن يزعم الانتساب إلى الإسلام والدين، هذا قسم، وكما تقدم على رأسهم عمرو بن عبيد ومن سار على طريقه الضال ودربه المنحل. وأما القسم الآخر فهم اللادينيين، وهم الزنادقة الذين ينسبون أهل العلم بالدين وأهل الخير والصلاح والاستقامة، ينسبونهم أيضا إلى الحشو والجهل وإلى السطحية في الأفهام والسذاجة في الأفكار. ففي الحقيقة الذين وقعوا في هذا هم على هذين القسمين، قسم ممن يزعم الانتساب إلى الإسلام والدين كعمرو بن عبيد ومن سار على دربه ومنهجه، فأطلقوا على أهل السنة والحديث، أطلقوا عليهم بالحشوية، وقسم آخر هم زنادقة ومنافقين وليسوا بأهل دين، فأطلقوا على من يتبع الدين ويتمسك بالشرع، أطلقوا عليهم بأنهم حشوية، أي أنهم سطحيون في الفهم وساذجون في الأفكار وأنهم لا يفهمون. فإذا الواجب على المسلم أن يحذر من هذا غاية الحذر، وأن يتمسك بطريق أهل السنة والحديث وبطريق السلف الصالح. نعم. مسألة 60 افتراء الكذب على الله. هذه المسألة وهي افتراء الكذب على الله عز وجل، هذا أعم مما تقدم وداخل فيما تقدم، فمن جملة التحريف الذي وقعوا فيه هذا افتراء وكذب على الله عز وجل. وفي الحقيقة أن هذا الافتراء تنوع إلى أقسام وإلى صور. أول هذه الأقسام والصور هو تكذيبهم لنبوة الأنبياء والمرسلين، وكما مر علينا بالأمس أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والنوع الثاني هو إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر، وذلك أنهم يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض الآخر. وأيضا من جملة التكذيب والتحريف والافتراء على الله عز وجل هو بتغيير كلامه، وبتبديل المعاني التي دل عليها وحيه الذي أوحاه الله عز وجل لأنبيائه. وأشد أيضا من هذه الأصناف الثلاثة هو جحد وجود الخالق وتعطيل التعطيل الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ففي الحقيقة أن هؤلاء الذين افتروا وكذبوا على الله عز وجل هم على هذه الأقسام الأربعة، وقد ينقسمون أيضا إلى أكثر، لكن جملة أقسامهم هم هؤلاء الأقسام الأربعة. إذن الواجب على المسلم أن يصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا على مراد الله. نعم. مسألة 61، التكذيب بالحق. نعم، وهذا أيضا كما تقدم هذا من جملة افترائهم وتكذيبهم وتحريفهم لكلام الله عز وجل، أنهم كذبوا بالحق الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد أنواع وأقسام التكذيب الذي وقعوا فيه. نعم. مسألة 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، أنهم يحاربون الحق ويستعينون بدفع الحق بالظلمة وبالفجوة وبالطواغيت والجبابرة، كما قال حاشية فرعون والملأ من فرعون لفرعون إن هذا يريد أن يذرك وآلهتك ويريد أن يغير دينك وشرعك. فإذا عجزوا عن الحجة وألزمتهم المحجة رجعوا إلى هذا الطريق وسلكوا هذا الدرب واستعانوا بهذا المنهج. وهكذا أتباع الضلال والانحراف أنهم يردون الحق ويستعينون والعياذ بالله على رده بالطواغيت وبالجبابرة وبالملوك الظلمة، كما حصل من قوم فرعون، وكما حصل أيضا من غيرهم ممن سبق فرعون أو أتى من بعده. فهذه طريقة أهل الباطل والضلال والانحراف، إذا ما استطاعوا على دفع الحق بالحجة والبرهان ولن يستطيعوا على ذلك أبدا، لجأوا إلى البطش ولجأوا إلى سفك الدماء، وكما جاء في سورة البغوث، والسماء ذات البغوث واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، وكما جاء في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا قصة أصحاب الأخدود، فذكر قصة الغلام مع الراهب ونفس هذا الغلام مع الساحر والملك، إلى أن آمن الناس بدين الغلام الذي هو الإسلام. فعندئذ ماذا فعل الملك؟ أمر بحفر الأخاديد وبإشعال النيران فيها، وأمر بإحضار من آمن وأسلم، إما أن يكفر ويرتد عن دينه وإما أن يلقى في النار. فتتابع الناس على إلقاء أنفسهم في النار، حتى جاءت امرأة مع طفل لها، وفي رواية الإمام أحمد أن هذا الطفل كان في المهد، فأشفقت على طفلها وعلى نفسها فترددت في إلقاء نفسها في النار، فالله عز وجل أنطق هذا الطفل فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق، فقامت وألقت بنفسها وبطفلها في النار. فأقول هكذا يفعل الظلمة والفجرة والطواغيت، وكما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه وابن نعيم في الحلية من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أنه كان هناك صنم وكان عنده سدن طواغيت يمنعون الناس من المرور بهذا الصنم إلا بعد أن يتقربوا إليه، فمر به رجلان من الناس فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فقاموا وأخذوه وقتلوه. عندما امتنع فقط من التطويب بغير الله قاموا وقتلوه. وأما الثاني فقال ما عندي شيء يطوب، قالوا طوب الذباب، اكتفوا بأن يطوب الذباب. هم يعلمون أن الذباب ليس له قيمة، ولكن هذا من طغيانهم وكفرهم وفجورهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فقالوا قربوا له الذباب، فقرب الذباب فدخل النار والعياذ بالله بسبب هذا الذباب الذي تقرب فيه لغير الله. فهكذا الطواغيت والفجرة يفعلون، يرضون منك يعني أنك تسكت عن فجورهم وضلالهم وانحرافهم. هذا الذي يريدون حتى يستمرون في ظلمهم وفي طغيانهم على الناس. يعني حتى لو قلت أنتم تفعلون كذا وكذا وكذا، لكن يعني قلت أنكم تطاعون وملتزم بما تأمرون رضوا عنك. فهذه في الحقيقة طريقة الفجرة والطواغيت، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. المسألة الثالثة والستون، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، أنهم أيضا يرمون من يدعو إلى الحق وإلى الهدى وإلى الإيمان والخير والصلاة، يرمون من يدعو إلى ذلك بأنه يريد الفساد، كما ذكر فرعون عن موسى عليه السلام أنه يريد الفساد في الأرض وأنه يريد تغيير الدين. ولذلك قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فزعم أنه يهديهم إلى الحق والصواب، وأن موسى عليه السلام إنما يدعوهم إلى الفساد وإلى الانحراف والخروج عن جادة الحق والهدى. فكما تقدم هذه طريقة الظلم والفجوة حتى ينفرون الناس عن اتباع الحق والسير على منهج أهل الحق. نعم. مسألة الرابعة والستون، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم الآية. نعم، وهذه مثل ما تقدم، هذه أيضا مثل ما تقدم. فالظلم والفجرة يستعينون بالطواغيت على محاربة الحق والدين. و هذا أيضا قد حصل لصاحب هذه المسائل وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما عرض الحق والهدى على ابن عمرو حاكم العيينة في زمانه، وافق في البداية وناصره حتى جاء خطاب له من ابن عويعر الذي كان أمير الأحساء في زمانه، فأمر بأن يقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلا سوف يقطع عنه ما كان يأتي له من جهة الأحساء، وأيضا هدده وتوعده. فامتثل عافانا الله وإياكم بن عمر هذا الخطاب والتزم بهذه الإشارة من هذا الحاكم الظالم، فطلب من الشيخ أن يخرج من بلده. فخرج الشيخ رحمه الله تعالى إلى الدرعية كما هو معلوم، ثم تناصر مع محمد بن سعود رحمة الله عليه حتى نصر الله عز وجل هذه الدعوة التي تدعو إلى دين الإسلام الذي أتى به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كان ابن عمر ذكر عنه أنه رجع فيما بعد ودخل في الدعوة، واختلف هل كان دخوله عن اعتقاد صحيح ولا متابعة ومنافقة، وقد والذي يبدو والله أعلم أنه كان عن اعتقاد صحيح والله أعلم بالنيات. فأقول أن أيضا هذا الشيء قد حصل أيضا لصاحب هذا الكتاب، ولذلك نبه على هذا الشيء. وهذا كما تقدم جاء واضحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أيضا طواغيت قريش وكفار قريش عندما أخذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله حتى نصره الله عز وجل عليهم وحفظه من بين أيديهم. نعم. مسألة الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاط آلهة الملك كما في الآية. نعم، هذا أيضا كما تقدم، هم قالوا يريد أن يغير دينك ويريد أن يظهر في الأرض الفساد وأنه كذا وكذا حتى يستثمرون هذا الملك وحتى يهيجون هذا الفاجر على أهل الحق والهدى. فهذا كما تقدم أن هؤلاء الفجر والكفر يستعينون على أهل الحق بزعمهم بهؤلاء الطواغيت والظلم والفجر حتى يقضوا بزعمهم على الدين. نعم. مسألة السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، وهذه كما تقدم وأنه أتى بدين جديد، بدين يخالف دين الحق والهدى والصواب، كما قال فرعون لقومه عن موسى عليه السلام، وكما فعل أيضا كفار قريش، قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على دينهم وأنه أتى بدين جديد وأنه قد صدق وأنه كذا وكذا. وهكذا أيضا قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم، قال للنجاشي ومن كان معه، قال للنجاشي أن جعفر بن أبي طالب ومن كان معه ما دخلوا في دينك يا أيها الملك، وأيضا ما دخلوا في دين قومهم، وإنما أتوا بدين جديد، أرادوا أن يهيجوا النجاشي على جعفر ومن كان معه، ولكن النجاشي كان عادلا فطلب من جعفر أن يعني يبين ما عنده، فقرأ عليه صدر صورة كافة يا عين صاد، فعلم النجاشي أن هذا هو الحق، حتى أنه قال للبطارقة وللقساوسة الذين كانوا عنده، قال أن ما أتيت به لم يخالف ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام. فأقول أنهم استعانوا أيضا بزعمهم بالنجاشي حتى يقضي على جعفر ومن كان معه، فحفظهم الله عز وجل وأيدهم ونصرهم. نعم. مسألة السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويدرك وآلهتك. نعم، هذا كما تقدم فيما سبق. نعم. المسألة الثامنة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. وهذا كما تقدم أيضا في الدرس السابق، هذا من تعصبهم على الباطل، من تعصبهم عفوا للباطل وابتعادهم عن الحق برجوعهم إلى الضلال والانحراف وردهم للحق بالعصبية. فأيضا هذا من عادات أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهم قالوا بأننا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا ولن نؤمن بما أنزل على غيرنا، وهذا أيضا من الكفر بعض الكتاب، من الإيمان بعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. فالواجب على المسلم هو أن يؤمن بكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، يؤمن بما أنزل عليه، أي بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وبما أنزل الله عز وجل على الأنبياء من قبله. نعم. مسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم، الزيادة في العبادة، وهذه مسألة مهمة وقضية خطيرة وأمر كبير، وهذا ما يسمى بالبدعة التي حذرنا الله عز وجل منها في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك أن هناك من اتبع غير وحي الله وصار على غير شرع الله عز وجل، فجعل من اتبع هذا الشرع جعله مشركا باتباعه لهذا الشرع الذي هو ليس شرعا من قبل الله سبحانه وتعالى، فابتدعوا وزادوا في دين الله عز وجل. والبدعة هي الشيء المحدث والشيء الجديد والزيادة في الدين، هذه هي البدعة. وكما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمن أتى بأمر جديد في الدين ليس عليه دليل فهذا يكون مردودا عليه كائنا من كان. والبدعة هي ما كانت في الدين كما تقدم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأشياء التي تكون في الدنيا فهذه ليست داخلة في البدع المذمومة، هذه ليست داخلة في البدع المذمومة، وكل بدعة ضلالة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا لفظ النسائي والبيهقي، هذا لفظ النسائي والبيهقي. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا من قسم البدع إلى خمسة أقسام فلا شك أن كلامه مردود وباطل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم هناك بدعة لغوية وهي ليست داخلة في البدعة الشرعية، وهي التي ثبت عن عمر في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال عندما رأى الناس يصلون صلاة الليل وصلاة القيام جماعة فقال نعمة البدعة هذه، وقصده رضي الله تعالى عنه هذه بدعة نسبية، لأنه كان في عهد البكر الصديق ما كان هذا الأمر هكذا، فعندما كان في عهده كان الناس يصلون أيضا أوزاع وجماعات كما كان في عهد الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، فقال نعمة البدعة هذه وصلاة القيام جماعة قد ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما بقوله فثبت في السنن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما من حيث الفعل فثبت في الصحيح في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ليالي صلى بالناس جماعة صلاة القيام، وفي الليلة الرابعة لم يخرج عليه ولم يخرج له حتى ضربوا بابه، ومع ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، وعندما صلى الفجر خطب الناس وقال لم يخطى عليه مكانكم البارحة وخشيت أن تفرض عليكم، فهذا هو الذي منعه عليه الصلاة والسلام. ثم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان الناس يصلون متفرقين، ففي عهد عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وكما أشار ذلك بقوله، فقال عندئذ عمر نعمة البدعة هذه، والمقصود بذلك من الناحية النسبية والبدعة اللغوية. والبدعة هي على ثلاثة أقسام، إما أن تكون بدعة اعتقادية وإما أن تكون بدعة قولية وإما أن تكون بدعة عملية. والبدعة الاعتقادية إما أن تكون بدعة كبرى مكفرة وإما أن تكون بدعة دون ذلك ليست بمكفرة. أما البدع المكفرة كبدعة الروافض عافانا الله وإياكم من ذلك، الذين كما تقدم أنهم ألهوا المخلوقين وعبدوهم من دون الله وتقربوا إليهم وذبحوا ونذروا لهم وحلفوا بأسماء واستغاثوا بهم في الشدائد، ولا شك أن هذا هو دين الجاهلية عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما البدعة التي تكون في الاعتقاد وليست في مكفرة كبدعة المعتزلة مثلا وكبدعة أيضا الأشاعرة، فهؤلاء لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، هؤلاء لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله تواتر عنه أنه قال: من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، لكن مع ذلك كان ينادي المأمون بأمير المؤمنين والمعتصم بأمير المؤمنين، والمأمون كان عالما ودعا الناس إلى هذا القول الباطل، ولكن المأمون اشتبه عليه الأمر وظن أن هذا الذي ذهب إليه هو الحق، فلم تقم عليه الحجة. وإقامة الحجة وهذه على قسمين، إقامة الحجة هذه على قسمين: قسم يكتفى بتلاوة النص عليه، وقسم لابد أن يفهم النص ويفهم موضع الشاهد والاحتجاج. أما القسم الأول مثلا، في إنسان ما علم بأن الله عز وجل أوجب الصلاة وافترض الصلاة، أو ما علم بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، كما تقدم لنا بالأمس أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ شكوا في قدرة الله لجهلهم. أو في الرجل الذي أمر أهله بأن يحرقون وأن ينسون رمادة في البر والبحر وقال: لئن قدر الله علي، شك في قدرة الله. فهؤلاء لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة عليهم. من فضلك اقلب الشريط، من فضلك. وفي الرجل الذي أمر أهله بأن يحرقون وأن ينسون رمادة في البر والبحر وقال: لئن قدر الله علي، شك في قدرة الله. فهؤلاء لا يكفرون إلا بعد إقامة الحج عليهم، ويكتفى وهنا تقوم الحج عليهم بتلاوة النص الذي فيه بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قد جاء في مسند البزار وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى ما يدرى لا صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقول: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة. فقال صلة بن زفر العبسي: ما تنفعهم. فعرض عنه حذيفة فقال له مرة ثانية فأعرض عنه، قال له مرة ثانية فقال له بل تنفعهم بل تنفعهم، لأن هؤلاء جهلوا لأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل والزكاة كذا، فما كان يعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد والعمل بمقتضاها، يعني بإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك والبراءة من الشرك والمشركين، لكن ما يدري أن الله عز وجل أوجب الصلاة أو أوجب الصيام، مثل ما كان عليه بعض العرب الذين كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ما بقي عندهم شيء من دين إبراهيم إلا التوحيد، الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم وهم كلة بعد تغيير عمرو بن لحي لدين العرب بقي أفراد قليلون على دين إبراهيم عليه السلام، ومنهم كما تقدم أو كما هو معلوم زيد بن عمرو بن لحي والد سعيد بن زيد، ومنهم براء بن نوفل وغيرهم، فهؤلاء ما بقي عندهم إلا التوحيد، وبقي عندهم بعض الشعائر كالحج إلى بيت الله والعمرة والصدقة وما شابه ذلك والعتق هذا الذي والاعتكاف والصيام، ماذا بقي عندهم؟ لكن كثير مما جاء في إبراهيم عليه السلام قضي عليهم لبعدهم عن دين إبراهيم من حيث الوقت والزمان، فمن كان بهذه المثابة فيكون ناديا، ولذلك صلة، ولذلك عفوا حذيفة رد على صلة. طبعا بعض أهل العلم استدل في هذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يفرض، هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل، لماذا ليس فيه دليل؟ لأن هؤلاء جهلوا أن الله عز وجل أوجب الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغته النذارة، فأما من لم تبلغه النذارة فالحجة لم تقم عليه، ولذلك فاطر من أبي حبيش كانت تبع الصلاة، كانت تستحاض فكانت تبع الصلاة، فتظن أن الاستحاضة مثل الحيض حتى بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي أساء في صلاته كان يصلي صلاة باطلة بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوع عن أبي هريرة قال للذي أساء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي، فأيضا هذا جهل الصلاة الصحيحة، فقال بعد المرة الثالثة والذي بعثك بالحق لا أرسل غير هذا فعلمني، فأقول هؤلاء لا يكفرون لأنهم جهلوا أن الله عز وجل أوجب عليهم الصلاة، والصلاة دل الدليل على أن تاركها يكفر، هي المسألة فيها خلاف، لكن الذي دل عليه الدليل والذي أتبع عليه الصحابة هو الكفر تارك الصلاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فأقول من كان على هذه الصفة ما يدري أن الله عز وجل أوجب الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، هذا يكتفى بأن تتلو عليه النص وبالتالي تقوم عليه الحجة. القسم الثاني لابد أن يفهم الحجة، لابد أن يفهم الحجة، مثل تأول بعض الأسماء والصفات، فلكثرة الشبهات عند بعض الناس تجد الإنسان ينشأ على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة ويجهل المذهب الحق والصواب، ويظن أن فيما ذهب إليه هو الحق والصواب، فهذا لا يكفر، وإن كانت مقالة في الأصل مقالة كفرية، لكن لا يكفر إلا بعد أن تقوم عليه الحجة ويفهمها، إقامة الحجة تكون بفهمها، تكون بفهمها، إذا فهم هذه الحجة وأنكر يكون قد كذب ورد أمر الله فيكون بالتالي كافرا، وما إذا كان متأول ويظن أنه على الحق فهذا لا يكون كافرا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. ومن المعلوم أن هناك علماء فضلاء قد وقعوا في ذلك النووي رحمه الله تعالى، فكان من أهل الخير والفضل ومن أهل العلم، ولكن تأول ووقع فيما وقع به الأشاعرة من تأويل بعض أسماء الله وصفاته، هذا يكون متأولا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك. نعم، المسألة 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. نعم، أنهم لا يقومون بدين الله بل ينتقصون منه، ويغيرونه ويبدلونه. طبعا أنا كنت أتكلم على البدع ولم أكمل، فأقول البدعة يعني الاعتقادي على قسمين، ما تكون مكفرة أو لا تكون مكفرة. والبدعة القولية أيضا على قسمين، ما كبرى وإما صغرى، فالاستغاثة بغير الله والطلب من غير الله هذه بدعة مكفرة كبرى، وإما تكون دون ذلك كالتزام صدق الله العظيم فهذه بدعة ضلالة لكنها معصية ذنب، وإما تكون هذه البدعة في الأعمال فإما تكون بدعة مكفرة كبرى كالطواف القبور والسجود للمخلوقين فهذه بدعة كبرى عملية عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن تكون دون ذلك، وإما تكون هذه البدعة دون ذلك وإنما تكون معصية وسيئة كالاحتفال بالمولد والاحتفال برأس السنة الهجرية والاحتفال بما يسمى بالعيد الوطني وما شابه ذلك، فهذه بدع، هذه بدع لكنها معاصي وسيئات، لكنها من جملة المعاصي والسيئات، ليست بدع كبرى مخرجة من الملة، ليست بدع كبرى مخرجة من الملة عافانا الله وإياكم من ذلك. والبدع أيضا يعني فيها تفصيل ولعل ليس هذا موطن ذلك. نعم أقرأ المسألة لي. نعم مسألة الحادية والسبعون، سبعون نعم، مسألة السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. نعم أحسنت، يعني هذا من جملة التغيير الذي وقعوا فيه والتحريف والتبديل الذي صاروا عليه، فكان أهل الجاهلية لا يذهبون إلى عرفة عندما يحجون، وإنما يكون حدهم إلى مزدلفة ويقول نحن الحمص ونحن قطين الله وأهل الله فلا نخرج عن حرم الله، لأن عرفة ليست من الحرم ومزدلفة من الحرم كما هو معلوم، فقالوا لا نخرج من حرم الله فنحن أهل الله، فغيروا الدين وبدلوا الشرع الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، فرد الله عز وجل عليهم وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يفيض من حيث أفاض الناس فيذهب إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم بعد ذلك يذهب إلى منى حتى يرمي الجمرة وهكذا. نعم طبعا هذا الانتقاص إما يكون كفرا وإما يكون معصية، ودون ذلك يكون كفر بتغيير الشرع والدين، يعني عندما يأتي إنسان يقول ما في حج يبطل الحج أو يبطل الصلاة أو يبطل الزكاة، لا شك أن هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك، لا شك أن هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يكون هذا لعدم إنكار ذلك ولكن لا يعمل به، ولكن لا يعمل به فيعطله، يعطل هذا الحكم من العمل به وهذا الشرع من تطبيقه، يعني في جزئية وفي قضية ولا ينكر أن هذا من دين الله فهذا الأمر يكون معصية ولا يكون كفرا. نعم المسألة الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا، طبعا بالنسبة للقسم الثاني وهو أن يعطل قضية أو جزية يكون مع إقراره وعدم إنكاره لكن لا يعمل بذلك، فهذا يعني كما تقدم لكم جملة المعاصي. المسألة التي بعد ذلك هي زعمهم أو زعمهم أن هذا من الورع، والمقصود بذلك هو توقفهم الذهاب لعرفة، يعني بزعمهم أن هذا من شدة تمسكهم بدينهم ومن ورعهم في عدم الخروج من بيت الله ومن حرم الله، وهذا ورع كاذب وشوع باطل ودين مخالف. نعم المسألة الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، لعل نقف عند هذه المسألة ونكمل بمشيئة الله فيما بعد، لعل نقف في سنن أبي داود. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في تتمة باب ما يقال عند الغضب قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال قال أخبرنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عقية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم اقتدني بعد أيضا. قال باب في التجاوز في الأمر أو باب في العفو والتجاوز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن انتهت حرمة الله فينتقم الله بها فينتقم لله بها. وقال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. نعم أحسن. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا بكر بن خلف وبكر بن خلف هو البصري وهو صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي بعد 1400 والحسن بن علي المعنى قصده هنا بالمعنى أن معنى رواية الحسن بن علي بمعنى رواية بكر بن خلف أن رواية الحسن بن علي بمعنى رواية بكر بن خلف هذا قصده. والحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة وتوفي في 1400 الحسن بن علي أبو علي الحلواني نزيل مكة وهو ثقة حافظ كما تقدم. قال أخبرنا إبراهيم بن خالد وهو أصفهاني وإبراهيم ثقة من الطبقة التاسعة وتوفي قريب من 200. قال أخبرنا أبو وائل القاص وأبو وائل هو عبد الله بن بحير بن ريسان أبو وائل القاص الصنعاني وهو صدوق لا بأس به من الطبقة الثامنة. قال دخلنا على عروة لمحمد بن السعدي وعروة هذا هو بن محمد بن عطية بن عروة السعدي وهو ليس بالمشهور من الطبقة السادسة وفيه جهالة وأبوه محمد صدوق لا بأس به من الطبقة الرابعة وأما جده فهو عطية السعدي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه مقن الحديث ليس بالمكذب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث إسناده لا بأس به إسناده صالح وقد سكت عليه أبو داود هنا وقد قال هو ما سكت عنه وهو صالح. وهذه سلسلة فيها ثلاثة حديث مع هذا الحديث ومن هذه الحديث أن التوبة لا أن الهجرة أفضل لا تنقطع حتى تنقطع التوبة فهذا الحديث لا بأس به هذا الحديث معناه لا بأس به من حيث المعنى فهذا الإسناد لا بأس به وهذه السلسلة يعني كما ذكرت فيها ثلاثة حديث وهذه الحديث هذا الحديث لا بأس به وكذلك الحديث الآخر الذي ذكرته قبل قليل فهذا يفيد بأن هذا الإسناد إسناد صالح ولا بأس به. وهذا الحديث يفيد أن الإنسان يستحب له إذا غضب أن يتوضأ حتى يذهب عنه الغضب. وكما تقدم لنا في الحديث حديث سليمان بن صغد أن رسول أيضا عليه الصلاة والسلام دعا الذي غضب دعاه لأن يستعيذ بالله من الشيطان. فإما أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان أو يتوضأ أو يجمع بينهما أو يجمع بينهما أو يجمع بينهما، فيستعيذ بالله من الشيطان ويتوضأ حتى يذهب هذا الغضب منه وحتى يذهب هذا الغضب عنه. نعم. ثم قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهذا قد مضى علينا فيما سبق، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة ثبت عابد فاضل من طبقة من سؤال الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 21 و200 عن مالك، وهو بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام الجليل والعالم الكبير، وكان إمام أهل المدينة في زمانه، وتوفي رحمه الله في عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة. وهو يتميز في باب الرواية بأنه رحمه الله لا يروي في الغالب إلا عن ثقة عنده، وبالذات إذا كان من أهل المدينة. نعم، روى عن بعض الضعفاء كعبد الكريم بن أبي المخالط وعاصم بن عبيد الله، لكن روى لهم شيئا يسيرا. وأما الغالب عليه رحمه الله فإنه لا يروي إلا عن ثقة، وكان معروف بالتثبت وبالإتقان. أيضا يتميز رحمه الله بأنه في الغالب إذا أسند الخبر لا يكون إلا صحيحا، ولا أعرف أن وسند خبرا ليس بصحيح، ما يسند خبر إلا ويكون صحيحا. نعم، هو كثيرا ما يرسل الأخبار، والرجل الذي لا يرضى يسقط من الإسناد، الرجل الذي لا يرضى يسقط من الإسناد، كما أسقط حكمة بين الثور وبين ابن عباس. فمما يتميز به الإمام مالك أنه لا يسند إلا ما كان صحيحا. ولذلك استدل الحاكم على صحة حديث كبشة عن أبي قتادة في الهرة، استدل على صحة الحاكم أيضا بإخراج أو بإيداع الإمام مالك لهذا الحديث في كتابه الموطأ. الأمر الثالث الذي يتميز به رحمه الله أنه كثير ما كان يرسل الأخبار، فينبغي الانتباه إلى منهجه هنا. يعني إذا أرسل خبرا ووصله من هو مثله في الحفظ والإتقان أو قريبا منه، هنا يقدم الذي وصل، ويقال أن الإمام مالك قد يكون مشى على منهجه فأرسل الخبر. تجد كثيرا من الأخبار تجدها في كتاب الموطأ مرسلة، بينما تجد هذه الأخبار من طريقة في الصحيحين مسندة وموصولة. فهو رحمه الله يعني أن يتعمد حذف الأسانيد أو إرسال الأخبار. كذلك أيضا ما يتميز به كما ذكرت قبل قليل أن الرجل الذي لا يرضى أحيانا يحذف من الإسناد، أحيانا يحذف من الإسناد، وليس هذا من قبيل التدليس أو التسوية، لا، وإنما هذا من قبيل يعني التروع، وأنه لا يرضى هذا الرجل فكيف يحدث عنه وكيف يسند عنه. فلذلك كان أحيانا يحدث الراوي المتكلم فيه من جملة الخبر ومن الإسناد، فأيضا ينبغي الانتباه لهذا، ولا يعد هذا من قبيل الاختلاف أو التسوية أو التدليس وما شابه ذلك. كذلك أيضا ما يتميز به في الغالب أنه ما يذكر في كتاب الموطأ إلا ما كان عليه العمل عليه عند أهل المدينة. ولذلك الحديث إذا لم يكن عليه عمل عند أهل المدينة أحيانا يحذفه ولا يذكر في كتاب الموطأ. ولذلك اختلفت الموطأات من حيث العدد والكثرة، فهو كان رحمه الله كلما يعني تقدم به العمر كلما حذف بعض الأحاديث، لأنه يرى فيما يرى هو رحمه الله أنه ليس عليها العمل بغض النظر عن مناقشته في ذلك. وهذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف مطول ما بين المالكية وما بين غيرهم فيما يتعلق بعمل أهل المدينة ولابن تيمية كلام جميل فيما يتعلق بعمل أهل المدينة، وقسم فيما أذكر عمل أهل المدينة إلى أربعة أقسام، فينبغي الرجوع إليه فإنه كلام نفيس ومفيد. نعم، عنه بن شهاب، وبن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني نزيل الشام، وهو إمام جليل وحافظ كبير من الطبقة الرابعة، توفي في عام 24 و100. والزهري كما ذكرت من حفاظ اتقاعة الأثبات، وهو يتميز بأنه إذا أسند الخبر يكون صحيح، إذا أسند الخبر لا بد أن يكون صحيح، وإذا سمى من حدثه يكون ثقة، وكان أهل العلم يستدلون على ثقة الراوي بتحديث الزهري عنه إذا سماه، مثل ما استدل بن عبد البر على توثيق بن أكيمة برواية الزهري عنه. وأما إذا كان ما يرضى الحديث يرسله، وإذا كان ما يرضى من حدث عنه أسقطه، ولذلك قال الشافعي وغيره من أشهر المراسيل مراسيل الزهري، إذا قال أخبرت حدث فهذا في الغالب يكون الخبر باطل ولا يصح، وأما إذا أسند فهذا يكون صحيح، وفتحت أيضا إذا سمى من حدثه فهذا يكون ثقة في الغالب، ويستدل كما ذكرت أهل العلم على توثيقه بذلك. كذلك أيضا ما يتميز به رحمه الله أنه كثيرا ما يفسر الخبر، فيظن أحيانا الراوي بأن هذا الكلام الذي صدر من الزهري في تفسير بعض الأشياء والكلمات في الحديث يظن أنه من صلب الحديث فيدرجه ضمن الحديث، وهو يكون من كلام الزهري، وهذا كثير ما يحصل للزهري، هو يذكر كلاما في تفسير الحديث أحيانا ما يفصل كلاما من الحديث، فقد يظن الراوي بأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا ينبغي الانتباه لهذا. نعم، قال عن عروة بن الزبير وهو ابن العوام الأسدي القرشي المدني، وعروة من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94 وقيل غير ذلك، وهو من الثقاة الأثبات الفقهاء الفقهاء ومن العلماء، وهو مكثر من الحديث رحمه الله، وموصوف بالجلالة والعبادة والفضل والعلم. عن عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت خالة له، لأن أم أسماء وأسماء عائشة، وعروة من المخطبين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، بل هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأنه مسلسل بالحفاظ الثقات الأثبات، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذا الحديث فوائد، هو أولا أن هذه الشريعة إنما هي شريعة اليسر والسهولة والسماحة كما وصف الله عز وجل بذلك شرعا، وكما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الفائدة الثانية هي أن إذا لم يترجح لطالب العلم أحد المذهبين وأحد القولين فيعتبر أيسرهما، يعتبر الأيسر منهما من جملة الترجيح، يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به الخبر. فهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين كلاهما مباحان ليس فيهما إثم يختار الأيسر، فإذا اختلف الأمر على طالب العلم وما ترجح لأحد القولين والمذهبين هنا يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به هذا الخبر، يعتبر الأيسر منهما من جملة ما يرجح به هذا الخبر. فهذا بعض ما يستفاد من هذا النص، ولعلي أقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان عندما ذكرت بالأمس سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر، نقل لبعض الأخوان كلام بعض أهل العلم في سماع عبد الرحمن بن عمر، هذا أحد الأخوان في الحقيقة يقول ما وجد أحد من الأئمة نص على سماع من عمر، فذكر عن يحيى بن معين بن المديني والنسائي وقبلهم شعبة والخليلي أنهم لم يثبت، والعلائي أنهم لم يثبتوا سماع عبد الرحمن بن عمر، وكما ذكرت لقب أنه سمع، وقد نص اللي أحفظ الآن وأذكر الآن أن المسلم نص على سماع من عمر، أن المسلم نص على سماعه من عمر، وجاء في بعض الأسانيد تصريح بالسماع من عمر، جاء في بعض الأسانيد فيما أظن عند الدواقطي وعند غيره تصريح بالسماع من عمر. فهذا الأخ لعله يرجع، وأنا أرجع أيضا من أجل التأكد زيادة. طبعا الأخ أبو سليمان، سليمان ولا مو بسليمان، الأخ أبو سليمان يقول أن إسماعيل بن عياش هناك من وصل بالتدليس، فهنا ذكر أن الحافظ بن حجر في تغليف التعليق ذكر حديث في وضع الأصبعين في الأذنين والالتفات، أما الالتفات فهو ثابت، وأما وضع الأصبعين في الأذنين فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت في الأذان، وممن ضعف وضع الاصبعين في الاذنين البخاري والدارمي، اما البخاري ففي صحيحه فقال ويذكر، واما الدارمي ففي كتابه السنن، في كتابه السنن المسمى بالمسند، والترمذي طبعا صحح وضع الاصبعين لكن الحديث معلوم لا يصح، لكن ثبت في كتاب تركه النبي عليه الصلاه والسلام الجهضمي، والحديث أصل في سنن أبي داود أن بلال وضع أصبعيه في أذنيه ونادى، نادى ليس بالأذان، وإنما نادى من كان عنده، من كان له دين على الرسول عليه الصلاة والسلام فليأتي، فوضع أصبعيه في الأذنين هذا ليس بلازم، من وضع الإنسان أصبعيه في أذنيه فلا بأس، وإن لم يضحن فلا بأس، لأن الأصل في وضع الأصبعين هو رفع الصوت، فإن وضحن فلا بأس، إذا ما وضحن فالأمر في ذلك واسع. لكن المشكلة أن بعض الناس ينكر على من يؤذن بدون وضع الأصبعين في الأذنين، وهذا خطأ، هذا خطأ. فهنا ذكر الحافظ بن حجر أحد الأسانيد لهذا الأمر، ثم قال إن من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهي ضعيفة ومعنعنة أيضا، فهذا يحتمل أنه مفيد بأن وصف بأنه وصف بالتدليس، ويحتمل أيضا أن ما يصف بالتدليس، لكن أحيانا قد يشك في سماع راوي من راوي، لكن ما يكون هذا تدليس، قد يكون هذا إرسال، أو قد يكون خطأ من الشيخ، أو عفوا خطأ من التلميذ الذي روى هذا الخبر. المهم هذا ليس نصا في ثبوت التدليس، يعني يحتمل أيضا. هنا ذكر انه في يا ابو سليمان خالد ذكر هنا ان في تهذيب الكمال ان مدلس وقال مضر بن محمد الاسدي قال مضر بن محمد الأسدي عن يحيى إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديث مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت. هنا وذكر الخبر ليس صرح بالخبر، صرح بالسماع، يعني الذكر ما يفيد ترى، ها ولا ذكر بن حجر في الطبقات والله إذا كان الحافظ ذكر في الطبقات المدلسين يعني هذا قد يكون إسماعيل بن عياش يعني فيما يبدو أحيانا قد يكون أحيانا مدلس قد يكون أحيانا لأن الحفاظ ما وصفوا بذلك. هذا يسأل الحديث لا يجد معطية بإذن زوجها يسأل عن صحة هذا الحديث هذا جاء في سنة عون شعيب عن أبيه عن جده وهذا الإسناد ثابت لعم شعيب وواجه في هذه السلسلة أنه لا بأس بها وإن كان هناك بعض ما يستنكر على هذه السلسلة لكن هذا الحديث لا بد أن يجمع مع باقي النصوص فالنصوص الأخرى دلت على أن المرأة مالها لها وليس لزوجها لكن فيما يبدو هنا يعني قد يكون الجمع بين هذا النص وغير ذلك من النصوص إنما كان يعني في جميع مالها يعني مثل سويدا تتبرع به لا شك أن زوجها في مثل هذه الحالة حق في هذا المال وأولى وأما إذا كان شيء عادي شيء يتيم فليس لها حقا فليس لزوجها حقا يمنحها من ذلك. هذا على الأخوان في الحقيقة كتب هذا خاص وأرجو قراءتها سرا لكن أنا بقراها علنا لأنها هي في الحقيقة موجهة لي. يقول هناك مقالة منتشرة بين الأخوة وهي كالتالي أنك تكلمت عن الشيخ ناصر الدين الألباني بكلام جارح. طبعا ما فسره هذا الجرح جرح شديد ولا جرح مو شديد فهذا الجرح مجمل فيعتبر مبذول لأن هذا مجمل. الشيخ ناصر الدين الألباني لا شك أنه من أهل العلم والفضل ومن خدم السنة.